فيؤخذ من هذا عدم مناداة العالم باسمه، فينادى بكنيته أو بلفظ فيه تعظيم ما لم يخالف هذا التعظيم الشرع، أو بما جرت على عادة الناس تلفظ الشيخ ونحوه.